بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم المجموعة الثالثة من شرح موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة. حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس دود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية. قال مالك رحمه الله: ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء: في الحرث والعين والماشية. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزكاة، الكتاب مر التعريف به مرارا. والزكاة في الأصل في اللغة النماء والزيادة والتطهير، فإذا قيل زكى المال يزكو، نما ينمو وزاد. ويدل له حديث: ما نقص المال من صدقة. والزكاة طهرة للمال وتطهير للمزكي، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، فهي طهرة للمال بمعنى أنها تنقيه وتكفر بعض ما يحصل فيه من دخل وتنقيه من ذلك، وهي أيضا تطهر صاحبه من وصف البخل والشح، وهي تطهره أيضا من أدران الذنوب والمعاصي. ويطلق عليها أيضا الصدقة. الصدقة تشمل الواجب والمندوب، وإن خصها بعضهم بالصدقة المندوبة، لكن جاءت في النصوص الصحيحة الصريحة التي منها أحاديث الباب، ومنها حديث معاذ لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قال: فإن أطاعوا لك بذلك أو أجابوا لك بذلك بعد فرض الصلاة فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدق، فرض صدق. والمراد بذلك الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وهنا في الحديث الذي معانا: ليس فيما دون خمس ذود صدق. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما تجب فيه الزكاة. باب ما تجب فيه الزكاة يعني من الأموال. حدثني عن مالك القائل راوي الرواية التي بأيدينا، عبيد الله ابن يحيى عن أبيه يحيى ابن يحيى الليثي أنه حدثه عن مالك، حدثني عن مالك. وبالمناسبة في ذكر الروايات، خرج أخيرا طبعة للموطأ برواياته برواية يحيى القعنبي وأبي مصعب سويد الحدثاني وابن بكير وابن القاسم وابن زياد ومحمد بن الحسن بزياداتها وزوائدها واختلاف ألفاظها، حققه وضبط نصوصه، خرج أحاديثه وآثاره، وشرح غريبه ووضع فارسه أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي، طبعة متنا بها، طبعة نفيسة، والمحقق معروف يعني بجودة تحقيقاته واهتمامه وعنايته. لكن مثل هذا العمل وهو التلفيق بين الروايات، التلفيق بين الروايات مع إبقاء اسم الكتاب الأصلي الموطأ، تصنيف إمام دار الهجرة مالك بن أنس كما قال المحقق وفقه الله، التلفيق بين الروايات في الصلب هذا يأباه أهل الحديث على طريقته، بل يوصون بأن تكون قراءة طالب العلم وعنايته برواية واحدة، تكون قراءته على رواية واحدة، إن احتاج إلى ما عداها يشير إليها في الحاشية، يشير إليها في الحاشية. أما التلفيق بين الروايات في صلب الكتاب فله آثاره، ولو لم يقل هذا أهل الحديث، لو لم يكن فيه إلا تشتيت القارئ، القارئ في هذه الطبعة مع أنها بذل فيها جهد موفق بلا شك، يعني الطالب يكون على تصور من الروايات كلها، لكن هذه الطريقة التي أخرج فيها هذا الكتاب تعوق القارئ وتشوش ذهنه، فلو اعتمد رواية من الروايات وجعل اختلاف الروايات برموزها في الحاشية كما صنع بصحيح البخاري بعناية اليونيني رحمه الله تعالى الذي قارن بين الروايات وأشار إلى الروايات في الحاشية، وعن نسخته طبعت الطبعة السلطانية التي هي أصح نسخ الصحيح، أشير إلى جميع الروايات في الحاشية، هذا عمل طيب جدا. ما أن يقول مثلا وفقه الله في كتاب الزكاة مثلا حدثني عن مالك بن قوسين افتح قوس بن أنس قاف عين وحاء دال هذه الرموز ثم سكر قوس، عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال حينا يأتي هذا في المتن، وحدثني عن مالك عن في رواية ميم حاء أخبرنا، لو كانت هذه في الحاشية واعتمد رواية واحدة كما أوصى بذلك أهل الحديث ترك هذه الرموز مع هذه الاختلافات في الحاشية لكان عمله جيد إلى الغاية، يعني ما عليه استدراك. لكن مثل هذا شوف الآن ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس بعدين فتح قوس في رواية نح ولا فيما دون خمس أواقي، وفي رواية ميم صاد وميم حاء وقاف عين وفي وقاف سين وحاء دال أواقم القارئ كيف تصرف. فأهل العلم يوصون بأن تكون عناية طالب العلم برواية واحدة، إن احتاج إلى ما عداها يشير إليه في الحاشية، تكون روايته وعنايته بالكتاب على رواية واحدة. معروف أن روايات الصحيح تتفاوت، بعضها يزيد في الأحاديث وبعضها ينقص، وبعضها خلاف بينها مجرد حروف وبعضها كلمات، فما جمعت روايات الصحيح. لو أراد أن يؤلف هو كتابا جامعا بين روايات الموطأ وصاغه بطريقة مناسبة منتئمة بحيث لا يقطع تسلسل فكر القارئ له ذلك على أن ينسبه لنفسه، وسماه الجامع لروايات الموطأ جمع فلان لا بأس. أما الموطأ وينسب إلى الإمام مالك ويلفق بين الروايات كلها بهذه الرموز وعلى هذه الطريقة، وليس معنى هذا أن نتنقص المحقق من مشاهير المحققين الآن، بل من أعظمهم عناية ودراية، لكن مع ذلك هذه لفتة يمكن تستدرك في كتب أخرى. أنا أخشى أن يمتد الأمر إلى كل الكتب بهذه الطريقة، يعني لو نظرنا إلى الطبعة السلطانية من صحيح البخاري اعتمد رواية واحدة وأشاروا إلى ما هداها في الحاشية. هذا لا يقطع تسلسل القارئ ولا يدخل في الكتاب شيء، والشراح كلهم على هذا يدرون على رواية واحدة ويشيرون إلى ما عداه، بعضهم يشير إلى كل شيء وبعضهم إلى ما يشير إلى ما يحتاج إليه فقط. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه يحيى ابن عمارة بن أبي حسن أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة. خمس ذود أو خمس ذود أكثر الروايات على الإضافة، خمس ذود، وقطع عن الإضافة بعضهم خمس ذود، وتكون ذود بدل خمس، وعلى الإضافة والذود ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل، أو بين ثلاث إلى تسع، أو بين اثنتين إلى سبع. أقوال لأهل العلم، ومنهم من يطلق الذود على الواحدة. ليس فيما دون خمس ذود، خمس ذود صدقة. الآن الخمس إذا أضيفت إلى مثل هذه في المفرد مثلا، خمس ذود، لو أراد الذود بمعناه عند الأكثر ويطلق على ما هو أكثر من واحد، من اثنين إلى عشرة، من ثلاثة إلى تسعة، من إلى آخره، لاحتجنا إلى أن نقول خمسة أذواد. إذا قلنا خمسة أذواد كم يطلع عندنا العدد؟ يعني أقل تقدير عشرة، خمسة في اثنين عشرة، خمسة في ثلاثة خمسة عشر، خمسة في عشرة خمسين، خمسة في تسعة خمسة أربعين. إذن ما يطلع حد لنصاب الإبل، والروايات كلها على هذا. إذا قلنا خمس ذود والمراد خمسة أذواد، لكن كأن الإضافة هنا من إضافة الموصوف إلى صفته، من إضافة الموصوف وهو الخمس إلى صفته الذود. فالخمس المقصود بها عدد خمس فقط، والذود إن شئت فقل يطلق على الواحد، يعني خمسة أفراد من الإبل، أو قل إن الخمس هي الذود، خمس هي الذود من إضافة الشيء إلى وصفه، وإن شئت فقل من إضافة الشيء إلى نفسه، وهذا وإن كان ممنوعا عندهم، يمنعون إضافة الشيء إلى نفسه، لكن يوجهونه. مسجد الجامع، مسجد الجامع قالوا أن المسجد هو الجامع، والخمس هي الذود، والذود يطلق على الخمس أنها ذود، فيكون من إضافة الشيء إلى نفسه، لا سيما أن الإضافة هي رواية الأكثر. أما إذا قلنا ليس في مودون خمس ذود تكون بدل ولا في أدنى إشكال، وهذه رواية البعض. صدق، فالذي عنده أربع من الإبل يجب عليه شيء ولا ما يجب؟ لا يجب عليه شيء. طيب عنده ثلاث من الإبل قيمتها 300,000 ويعدها للتجارة، اشتراها بنية التجارة، ثلاث فيها صدقة ولا ما فيها؟ نعم، ليس فيها زكاة بهيمة الأنعام، هي جارية على هذا الحد، لكنها تدخل في باب آخر من أبواب الزكاة، وهو زكاة عروض التجارة، يعني الواحدة فيها زكاة. ليس فيما دون خمس ذود صدقة. أما زكاة بهيمة الأنعام فليس فيما دون الخمس، ويشترط فيها أن تكون سائمة، أن تكون سائمة بمعنى أنها غير معلوفة، ترعى الحول أو غالب الحول والسوم والرعي، يعني راعية بهذا، وجاء وصفها وصح بذلك الخبر بالنسبة للإبل والغنم، وقاس أهل العلم البقر عليها، وما جاء في تقييدها بالسوم عمل به جمهور أهل العلم، اشترطوا السوم لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، والإمام مالك يوجب الزكاة في بهيمة الأنعام ولو لم تكن سائمة، ولو لم تكن سائمة، الذي جاء من وصفها وتقييدها بكونها سائمة مما صحت به النصوص، يقول الإمام مالك أن هذا جرى على الغالب من مواشي العرب أنها سائمة، فجاء بناء على ما جرت به العادة أن مواشيهم سائمة، ووصف كاشف لا مفهوم له، وعند الجمهور له مفهوم، له مفهوم بمعنى أنها إذا لم تكن سائمة فإنها لا زكاة فيها، ليس بما دون خمس زود صدقة، سميت الإبل ذلك بالذود لأن الراعي يذود بعضها إلى بعض، يذودها بمعنى أنه يدفعها إلى مكان الرعي وإلى مكان الشرب، ويدفع بعضها عن بعض إذا خشي شيئا يضرها، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، خمس أواق من الفضة كما جاء في الرواية التي تليها من الورق، والأواق جمع أوقية، والأوقية 40 درهما، فعلى هذا يكون النصاب 200 درهم من الفضة، والمراد بذلك الخالص من الفضة سواء كان مضروبا أو غير مضروب. فالخمس الأواقي والأوقية 40 درهما، إذن النصاب 200 درهم، النصاب 200 درهم، وجاء بذلك النص الصحيح الصريح 200 درهم. 200 درهم قدرت بالريال، الريالات السعودية الفضة، ريال العربي السعودي الفضة قدرها بستة وخمسين ريالا. إذا كان الريال الفضة مثلا قيمته 15 ريال يزيد وينقص تبعا لزيادة المعدن هذا ونقصه، 12 ريال، 15 ريال، 20 ريال، تضرب في 56 عدد الريال في 56 وتخرج النتيجة. نعم، إلا قدر بالغرامات، بس كان في واحد جاء لي بخطاب مفصل فيه، لكن هذا قبل سنتين، ويقول أنه حسبه اليوم تجار الذهب والفضة، هذا قبل سنتين في ورقة عندي خطاب موجود. على كل حال هذه طريقتها، يذهب الإنسان إذا كان عنده فضة إلى أماكن المجوهرات، يقول كم يسوى، كم وزنها بالريال مثلا أو بالجرام، وكم يسوى جرام، ويزكيه صدقة. وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، أوسق جمع وسق بفتح الواو يجوز كسرها، ويجمع على أوساق حمل وأحمال، والوسق 60 صاعا، 60 صاعا، فيكون النصاب 300 صاع. فعلى هذا بداية النصاب بالنسبة للإبل الخمس، وبالنسبة للفضة 200 درهم، وبالنسبة للحبوب والثمار 5 أوسق 300 صاع. الحديث الذي يليه يقول حدثني، يأتي هذا كله بالتفصيل في زكاة كل مال بعينه إن شاء الله تعالى. يقول حدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. هنا تنصيص على التمر باعتبار فرض من أفراد العام الذي سبق ذكره في الحديث السابق، والتنصيص على فرد من أفراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، لا يقتضي التخصيص، فنص على التمر والتنصيص عليه لا يقتضي إخراج غيره. وليس فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة، من الورق هذا أيضا التنصيص، هناك يقول سبما دون خمس أواق صدقة، قلنا أن التنصيص على التمر لا يخرج ما يتناوله اللفظ العام من الحبوب والثمار في الحديث السابق، لكن ماذا عن الجملة الأخرى وليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة؟ هل نقول الحديث السابق يشمل الورق وغير الورق، وهذا تنصيص على بعض أفراد العام مثل ما قلنا من التمر، أو نقول أن المقصود بالأول الورق وبالثاني الورق نفس الشيء؟ نعم، الورق هي الفضة، قلنا فيما سبق أن المراد بالأواقي من الفضة، وهذا نصاب الفضة بخصوصها، نصاب الفضة بخصوصها. أما الخمسة الأوسق التي تقدمت نصاب الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة، التي تجب فيها الزكاة، فهل نقول في هذه الجملة مثل ما قلنا في التي قبلها تنصيص على بعض أفراد العام، أو نقول أنه ليس بعام، الأول ليس بعام بل لا يتناول إلا فردا واحدا وهو فضة؟ نعم، ولا يتناول إلا فرد واحد، يعني ليس بعام الأصل، وإن كان اللفظ صيغته صيغة العموم ليس فيما دون خمس أعواق صدقة، لفظه لفظ العموم لكنه مما أريد به الخصوص، مما أريد به الخصوص. الأول يراد به العموم الأول، لأن اللفظ العام يأتي ويراد به العموم ويكون محفوظا لا يدخله تخصيص، ويأتي ويراد به العموم ثم يأتي ما يخصصه ويأتي مرادا به الخصوص فهو خاص من الأصل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الذين قال لهم الناس، الناس كلهم، كل على من على وجه الأرض من الناس جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له إن الناس كلهم جمعوا لكم. الذين قال لهم الناس، كم هؤلاء الناس، كم عددهم؟ كل من على وجه الأرض واحد، شخص واحد عام أريد به الخصوص، نعيم بن مسعود. إن الناس يعني قد جمعوا لكم، الذين تحزبوا على النبي عليه الصلاة والسلام والأصحاب، فهذا عام أريد به الخصوص، ومنه وليس بما دون خمس أواقي صدقة، مراد به الخصوص والفضة. وليس فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، من التمر، من الورق، من الإبل، من هذه تبعيضية ولا تصير بيانية، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فمن هذه بيانية. وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وهذا تقدم، والحديثان خرجهما الإمام البخاري في صحيحه من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، وأكثر روايات البخاري، أكثر ما يرويه البخاري عن مالك من أحاديث الموطأ يكون من طريق عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف. هل هذا ما مضى حديث واحد أو حديثان؟ نعم، من طريقين، يعني يروى عن أبي سعيد من طريقين، يروى عن أبي سعيد من طريقين. يقول حدثني عن مالك، عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز خليفة الراشد المعروف كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة الزكاة، إنما الصدقة، يعني قائلا له إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية، الحصر، يعني الزكاة لا تجب إلا في هذه الأمور الثلاثة. قال مالك ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء، في الحرث، وكل ما لا ينمو ولا يزكو إلا بالحرث، والمراد به الخارج من الأرض، في الحرث والعين الذهب والفضة والماشية، فهي مثل الأنعام، الإبل والبقر والغنم، فلا زكاة إلا في هذه الأشياء الثلاثة. طيب، الحرث يشمل

قال مالك: في رجل كانت له 5 دنانير من فائدة أو غيرها فتجر فيها فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة أو يزكيها، وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد أو بعدما يحول عليها الحول بيوم واحد، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكية. وقال مالك: في رجل كانت له 10 دنانير فتجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت 20 دينارا، إنه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة، لأن الحول قد حال عليها وهي عنده 20، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكية. فقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في صلى الله عليه. قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكين وكتابة المكاتب أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة، قل ذلك أو كثر، حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه. وقال مالك: في الذهب والورق يكون بين الشركاء إن من بلغت قصته منهم 20 دينارا عينا أو 200 درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت قصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، وإن بلغت قصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة، وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض، أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصته إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب به الزكاة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال مالك: وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها. قال مالك رحمه الله: من أفاد ذهبا ورقا إنه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها. يقول مالك رحمه الله تعالى: باب الزكاة في العين من الذهب والورق. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عقبة أخي موسى بن عقبة صاحب المغازي المشهور مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد، في بعض الروايات سمع القاسم بن محمد، سأل القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة الذين يجمعهم قول الشاعر: فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم. قاطعه، كيف قاطعه؟ يعني اتفق معه على مال عظيم، وما زالت هذه اللفظة داردة، قاطعه اتفق معه، نعم لفظ داردة، قاطعه بمال عظيم. لكن هل الآن هذه المكاتبة ابتداء بمعنى أنه اتفق معه على مال يدفعه له نجوم كما هو شأن الكتابة، أو إنما هو تعجيل ما بعض ما اتفق عليه، كان يكون اتفق على 1000 مثلا مؤجلة كل سنة 100، فقال تعطيني 500 حالة وننتهي، يعني كالدين ضع وتعجل ضع وتعجل. كأن ابن عبد البر فهم هذا أنه اتفق معه على بعض ما اتفق عليه ليكون معجلا، فهل فيه زكاة؟ كل منهما مستفيد، المكاتب يتعجل المال كالدائن، والمكاتب كالمدين يقل عليه الدين وفيه رفق بالطرفين، فهل فيه زكاة؟ قاطعه بمال عظيم، هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. واشتراط الحول مجمع عليه في الماشية والنقد والمؤشرات، لكن بالنسبة لما يخرج من الأرض فزكاته آتوا حقه يوم حصاده. فالحول ثابت بالنصوص المرفوعة وهو مجمع عليه بالنسبة لما عدا الخارج من الأرض. لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. هذا الجواب، جواب القاسم محمد بفعل أبي بكر رضي الله تعالى وفعل صحابهم من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاهتداء بهديهم والاستنان بسنتهم. وجاء في الحديث الصحيح المرفوع: حتى يحول عليه الحول. فعلى هذا إذا قبض المال سواء كان كراء أجرة أو قسط أو تعجيل لدين كما هنا، والدين يختلف وضعه من مالي وغير مالي، فالدين على المالي يزكى في وقت كل محال عليه الحول يزكى، والدين على المعسر ينتظر حتى يقبض فيزكيه إذا قبضه. وهنا مال معجل قبل استحقاقه فلا زكاة فيه إذا قبض حتى يحول عليه الحول. قال رحمه الله: قال القاسم بن محمد: وكان أبو بكر إذا أعطى الناس عطياتهم، يعني من بيت المال جمع عطايا والعطايا جمع عطية، يسأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ يعني بأن كان نصابا وحال عليه الحول، فإذا قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال الذي عنده، وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا، يعني لعدم وجوب شيء عليه فذمته فارغة فيسلم له عطاؤه كاملا. وعلى هذا لو كان هناك مستحق على شخص له في بيت المال عطاء مرتب أو له راتب مقابل عمل يقوم به، سواء كان عمله بدون ما يعطاه من بيت المال بدون عمل أو بعمل له راتب قاضاه من بيت المال ويجب عليه إما لبيت المال أو لغيره من الفقراء والمساكين، مقصود أن للإمام أن يأخذ من هذا العطاء ومن هذه الأجرة بقدر ما تبرأ به ذمته، بهذا يكون قد أعين هذا الشخص على نفسه. وفيه تصديق الناس في أموالهم التي فيها الزكاة، لأن هذه ديانة فيقبل قوله: عليك زكاة؟ الله ما عليه زكاة شيء، سلم كامل. وإذا قال علي أخذ منه بقدرها. فصدق الجبائل بالنسبة للسعاة يبعثهم الإمام لجبائل الزكاة، وهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بعث عمر وغير عمر لجبائل الزكاة. لكن أن تفترض أن الناس أموالهم تجارات خفية، ومما يعان عليه المرء أن يوجد من ينبهه: هل أخرجت الزكاة؟ عليك زكاة؟ ويعان على إخراجها فتؤخذ منه. وفيه أيضا هنا مصلحة الزكاة، تأخذ من التجار. على كل حال هذا مأثور. فإذا قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال الذي عنده، وإن قال لا أسلم إليه عطاءه، ولا يحتاج أن يحضر بينه ولا يستحلف، ولا يستحلف إلا إذا شك في أمره، يعني ظاهره الثراء وقيل عندك زكاة فالله ما عملك شيء، مثل هذا قد تطلب منه البينة وقد استحلف، لا سيما إذا ظهرت عليه آمارات وقرائن تدل على أنه عنده أموال ولا يزكيها، بدليل أن الذي يدعي أنه أصابته فاقة مثلا وظاهره على خلاف ما يدعيه أنه لا يقبل قوله حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجة، وإلا فالأصل أنه لو جاء شخص لم يعرف بغناء وطلب الزكاة ظاهره يدل على ذلك يعطى من غير بينه ولا استحلاف، لكن إذا كان ظاهره على خلاف ما يدعيه فلا بد من التأكد من حاله ووضعه. يقول حدثني عن مالك عن عمر بن حسين بن عبد الله الجمحي مولاهم عن عائشة بنت قدامة بن مضعون وهي صحابية وأبوها صحابي عن أبيها أنه قال كنت إذا جئت عثمان بن عفان في خلافته أقبض عطائي، سألني هل عندك من مال وجبت عليك به الزكاة؟ قال قدامة فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت لا دفع إلي عطائي، يعني كاملا. وصنع عثمان مثل صنيع أبي بكر رضي الله تعالى، فالإنسان يصدق في ديانته. وعلى هذا لو قيل لفلان صليت يا فلان قال نعم، يقال له احلف أن صليت إلا ما صليت، هذه ديانة بين المرء وربه، ديانة بين العبد وربه. فإلا إذا ظهرت عليه أمارات تدل على أنه كاذب حينئذ يحتاط في أمره. الزكاة وإن كان وجوبها في عين المال إلا أن لها تعلقا بالذمة، وهذا يدل على أن صنيع أبي بكر وصنيع عثمان يدل على أن الزكاة تؤخذ من غير المال، من غير المال إذا كان من جنسه فلا إشكال، يعني زكاة فلان 10,000 من ماله الذي في محله التجاري، فطلبت منه 10,000 قال الله ما عندي شيخ أبي هذه السيارة مثلا أعطيكم قيمتها، هل يقول لا لا تعطينا إلا من نفس المحل؟ لا ما يلزم، بدليل أن أبا بكر من الأعطية يحسم الزكاة ليست من عين المال. نعم الوجوب الأصلي في عين المال ويتعلق بالذمة، والأموال من جنس واحد ينوب بعضها عن بعض. يقول لا يفرق بين المالي الباذل وغير الباذل، غير الباذل ليس بالمالي، الشخص الذي لو كانت عنده الأموال لكن لا يستطاع إخراج المال منه ليس بالمالي. يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا تجب، يعني الزكاة في مال، لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، حتى يحول عليه الحول، هكذا رواه مالك موقوفا على عبد الله بن عمر، ووصله ابن عبد البر في التمهيد من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، فيثبت مرفوعا. يقول الدارقطني والصحيح وقفه كما في الموطأ، لكن إذا جاء الخبر مرفوعا وجاء موقوفا والاحتمال أن الراوي رواه مرة هكذا ومرة هكذا، نشط مرة فرفعه ومرة لم ينشط فوقفه، فالمسألة خلافية بين أهل العلم، وليست هناك قاعدة يعني مضطردة يمكن أن يحكم بها أنه يحكم للرفع مطلقا أو الوقف مطلقا، مقصود أن مثل هذا جاء رفعه بخبر صحيح وهو مجمع عليه أيضا، دل الإجماع على ثبوت الخبر فيه. يقول حدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان. مالك عن ابن شهاب أنه قال أول من أخذ من أعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان. طيب ماذا عن صنيع أبي بكر وعثمان؟ نعم ماذا عن صنيعهم؟ نعم كيف؟ نعم قد يكون خفي عليه صنيع أبي بكر وعثمان أو حمله على وجه من الوجوه. نعم أو بعد انقراض عصر الخلافة الراشدة. على كل حال تأويله سهل، وإلا فقد ثبت عن أبي بكر وعثمان وهما قبل معاوية. قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا يعني بالمدينة أن الزكاة تجب في 20 دينارا عينا كما تجب في 200 درهم. وبهذا قال جمهور العلماء، بهذا قال الجمهور وقال الطائفة لا زكاة بالذهب حتى يبلغ صرفها 200 درهم. فيكون الأصل في النقود الفضة، يرد إليها الذهب. إذا كان صرف الذهب مثلا الدينار 10 دراهم استوت الفضة مع الذهب، فإذا ملك 20 دينار وجبت فيه الزكاة لأنه يبلغ نصاب الفضة 200 درهم. أما إذا كان صرف الدينار 9 دراهم مثلا فصار 20 دينارا 180 درهم لا تجب فيها الزكاة. هذا على هذا القول. وإذا قلنا أن الذهب أصل برأسه فإذا بلغت 20 دينارا وجبت الزكاة سواء بلغت 100 درهم أو لم تبلغ. وهذا هو القول المرجح عند الجمهور، أن الذهب أصل برأسه والفضة أصل برأسها. ثم بعد ذلك يختلفون في العروض، هل مردها الذهب أو الفضة؟ كل له رأي. قل مثل هذا في السرقة ونصابها. المقصود أن مثل هذا محل خلاف بين أهل العلم، والأولى التقدير بالأحظ للفقراء والمساكين. التقدير بالأحظ، عندك عروض تجارة هل نقومها بالذهب أو نقومها بالفضة؟ إذا قومناها بالذهب فنحتاج إلى أن تكون العروض قريبة من 2000 مثلا، وقلنا نصاب الذهب كم؟ كلها لا هذا القدر. نصاب الذهب 20 مثقال 11 جنيه وأربعة أسباع جنيه. النصاب كم؟ 11 جنيه. الجنيه كم؟ 400 ريال. نعم أقل 300، يعني باعتبار أن الجنيه 8 جرامات والجرام 40، يعني كل 300 ريال نحتاج إلى 3000 كسور. بينما إذا قلنا نصاب الفضة 56 ريال عربي سعودي فضة، وافترض مثلا أن الريال العربي 15 ريال كم؟ 800 ريال، أكثر من 800 بقليل. فنقدر بالفضة لأنها أحظ للمساكين، ونقدر لأنها أحظ للمساكين. طيب افترض أن شخص يملك نصاب فضة عنده 800 ريال وقدرناها بالفضة فإذا هي نصاب، وهذا الشخص الذي عنده 800 لا يكفيه شهري مع أسرته إلا 2000 ريال. هذه مسألة مهمة جدا ويختلف فيها أهل العلم، بمعنى أنه هل يمكن أن يوصف الشخص في آن واحد لأنه معطي للزكاة وآخذ في آن واحد أو لا؟ لأنه في حديث معاذ قسم الناس إلى قسمين، أغنياء تؤخذ منهم الزكاة، فقراء يعطون الزكاة. فهل نقول أن هناك من الناس من يأخذ ويعطي في آن واحد؟ تؤخذ من أغنيائهم، فالذي يزكي غني والغني لا تحل له الزكاة. فإذا أخذنا منه الزكاة وصفناه بأنه غني، والأصل أن الغني لا تؤخذ منه الزكاة، لا يأخذ الزكاة، تؤخذ منه ولا يأخذ. فهل نقول هذا الشخص الذي عنده 800 ريال ويحتاج إلى 2000 مصروف نأخذ منه 20 ريال ونعطيه 1200، مسألة الوقت وغيره. يعني المسألة هل يمكن أن نصف الشخص بأنه غني فقير في آن واحد؟ ها؟ خلينا بما نحن فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فالذي تؤخذ منه الزكاة غني بالنص، غني. فهل نقول أنه له أن يأخذه غني؟ أو إذا أخذنا منه الزكاة غني في حال دفع الزكاة ثم ينقلب بعد ساعة إلى فقير؟ إذا أخذنا منه 20 ريال من 800 انتقل إلى فقير يأخذ الزكاة. ما أظنكم، ما فهمت قصدي من طرح الإشكال. النص يدل على أن الناس أحد اثنين: غني يدفع الزكاة، فقير يأخذ الزكاة ولا واسطة. فكيف نقول لشخص أنه يدفع ويأخذ؟ فإما أن نعطيها ونأخذ منه. نعم، حديث جراء على الغالب، ولا يمنع أن تكون هناك حاجة قائمة ومع وجود نصاب حال عليه الحول. لكن قد يقول قائل، هذا متصور، يمكن تبي تقول عنه، نعم، كيف تبي تمكث عنده هذه 800 لمدة سنة فيحول عليه الحول ويحتاج إلى 2000 شهرين؟ نعم، أو دين في ذمة شخص ثم سلمه إياه. يعني مسألة متصورة، لكن يعني ما يمكن أن تبقى 800 لمدة سنة، نعم، وهو مع ذلك يأخذ. افترض هذا في امرأة عليها عندها حلي تجب فيه الزكاة عند من يقول بوجوب زكاة الحلي، نعم، تزكي الحلي وتأخذ من الزكاة. هذا لا إشكال فيه، إنما يرد الإشكال من الوصف. الوصف بالغنى والفقر معروف أنه أمر نسبي، لأنه الآن عنده 800 فقير، قد يكون في وقت من الأوقات من أصحاب الأموال الثروات، من أصحاب الدثور اللي عنده 800. نعم، قال مالك: ليس في 20 دينارا ناقصة بينة النقصان زكاة لعدم بلوغ النصاب. قد يقول قائل: كيف تكون 20 تكون ناقصة؟ نعم، كيف؟ طيب، يعني نقص وزنها أو نقصت بالغش مثلا، لأنك دراهم صحاح ودراهم مكسرة ودراهم يعني معروفة عنده. نعم، شخص عنده 20 دينار 11 جنيه وبعد أصباع الجنيه عيار 16، نعم، عيار 16 عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ يعني عيار 24 ناهي، وما دونه ينقص بحسبه. ويأتي في كلام مالك أن هذه الدراهم التي نقصها لا أثر له في السوق، وإن كانت ناقصة تنفق يعني في السوق تمشي مشي التام، هذا لا أثر للنقص. لكن إذا كان نقص بين عيار أقل من 16، بالعيار 12 مثلا، الدينار عن نصف دينار، مثل هذا مؤثر في الزكاة. يقول: ليس ب20 دينارا ناقصة بينة النقصان، يعني نقص عيار واحد مثلا ما يضر، لكن أكثر من ذلك بحيث يعتبرها أصحاب الذهب معيبة، فمثل هذه النقص مؤثر. ليس في 20 دينارا ناقصة بينة النقصان الزكاة لعدم بلوغ النصاب، لأن المسألة الكلام كله على الصافي. يعني لو وجد كسر ذهب مثلا، المقصود بمجموعها بوزنها، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 20 دينارا وازنة ففيها الزكاة. يعني أعتبر مثلا شخص عنده 11 جنيه وأربعة أصباع جنيه من عيار 16، إذا نسبناها إلى عيار 24 قلنا ناقصة، افترضنا أن عيار 12 احتجنا إلى أن نضاعف العدد لنوجب الزكاة، احتجنا إلى أن نضاعف العدد لنوجب الزكاة. وليس فيما دون يعني أقل من 20 دينار عينا الزكاة، النصاب 20 دينار، وفيها نصف دينار في العشرين النصف، لكن لو أخرج دينار كامل فما الواجب عليه؟ ما الواجب عليه؟ شخص عنده 20 دينار فقال هذا الدينار زكاة، هل نقول النصف واجب والنصف الثاني صدقة مستحبة، أو نقول الكل واجب؟ لا، ما عنده إلا 20. وهذا ترى يا إخوان هذا مثله بالروضة، روضة الناظر، لمسألة من أهم المسائل، الزيادة على القدر الواجب إن كانت متميزة في نفسها أو غير متميزة، كمن أدى دينارا عن 20 بالروضة، مثال يصير واجبة ولا مندوبة؟ يعني فرق بين أن من يدفع صاع مكيس زكاة فطر ثم يدفع ثاني مثل مكيس، الثاني ندب اتفاقا، لكن لو جاء بكيس مثلا كامل يسع 15 ساعة وهو برد واحد وقال هذه زكاة فطر، واجب عليه ولا الواجب عليه صاع؟ غير متميز هذا، إذا كانت متميز هذا ما في إشكال، لكن هذه غير متميز. نعم، قاعدة، قاعدة حتى ذكرها ابن رجب وغيره، قاعدة مهمة من قواعد الفقه ولها فروع. يعني أخرج كيس زكاة فطر ثم سرق الكيس قبل أن يسلمه الفقير بتفريط منه، يلزم صاع ولا يلزم كيس؟ ولا يلزم صاع، ما بالواجب عليه هالكيس؟ إخوان لا لا لا نحكم بآرائنا، وعندنا قواعد منتظمة ومرتبة عند العلماء. يعني فرط في مال وجب عليه لفقير، يفرقون بين الزيادة المتميزة بنفسها والزيادة غير المتميزة، ولذلك الحنابلة ما يرد عليهم مشكلة في كون الإمام إذا أطال الركوع عن القدر الواجب ثم لحق به آخر يعني مسبوق وأدرك الركوع بعد مضي الوقت الواجب عليه، وهم لا يجوزون المتنفخ في المفترض، يقول كله واجب الركوع لأن الزيادة غير متميزة بنفسها، وهذه من فروع هذه القاعدة. لا نذر ولا لفظ ولا قال لله علي ولا شيء، قال بدل ما أدفع صاع ولا الحمد لله الكيس كل 100 ريال ندفعه كامل. نعم، ما نتعلم لأن كانت بتراجعون أعدناها بكرة ولا سن، ما ينفع يا أخوان نجي فارغين وسم. يعني زيادة غير متميزة واجب، هل تلزم الصدقة قبل القبض؟ هل تلزم الصدقة قبل القبض؟ إذا قلنا إيش بواجب، إن قلنا واجب خلاص يضمن الواجب بواجب، كل ضمان الجميع واجب عليهم، قلنا واجب. تبحثون يا إخوان ولا ما تبحثون؟ الإمام جاهل إخوان، العلم تراه يحتاج ترافق، ما ينفك بعضه عن بعض، القواعد التي يقاعدها أهل العلم ويفرعون عليها ترى ما جت من فراغ، ونحتاج إلى أن نأخذ العلم بجميع فروعه، والقواعد التي قعدها أهل العلم هي مأخوذة من النصوص، ويتضبط لطالب العلم فقهه، وإذا كان ما يأوي إلى أصل ولا إلى قاعدة كيف يتفقه؟ خلافا لمن يقول نحن نريد نخرج محدثين ولا نريد أن نخرج متكلمين، يعني جعلوا كل ما يتعلق بالفقه والقواعد الأصولية والفقهية وأصول الفقه كله من صنيع المتكلم، ولقائلنا أن يقول أنت تريد أن تخرج ظاهرية ولا تريد أن تخرج فقه. على كل حال الأصل والأساس هو الكتاب والسنة، لكن طالب العلم بحاجة ماسة إلى ما يحسن به التعامل مع نصوص الكتاب والسنة، ولا ما يختلف أحد أن الكتاب والسنة هو المصادر التي لا ثالث لهما إلا ما دل الدليل على اعتباره كالقياس مثلا والإجماع. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في باب من أبواب كتاب الزكاة، الزكاة في العين من الذهب والورق،

مفتاح مفاتح ومفاتيح، مسند مساند ومساند، مرسل مراسل ومراسيل، وهنا مساكن ومساكين، يعني صيغة منتهى الجموع. لكن جمعه على هذا يوقع في لبس، يوقع في لبس قراء المساكين، هل يفهم منه السامع أنه قراء المساكن ويجوز جمع على مفاعل ومفاعيل صيغة منتهى الجموع، أو يظن السامع أنه جمع مسكين من الصدقات للفقراء والمساكين؟ ثم بعد ذلك كيف قراءهم؟ تجارة العبيد، يعني التجارة هذه عروض باعتبار العبيد عروض تجارة، كانت زكاة العروض، لكن الكلام على إجارة العبيد وخراجهم. إجارة العبيد شخص له عبيد يؤجرهم يعملون عند الناس، وخراجهم إذا جعل على كل واحد منهم مبلغ معين وقال له اذهب واشتغل وهات في هذا المبلغ، مثل الليموزينات. بس هذا العمالة حكمها يختلف، العمالة حكمها يختلف، يعني من حكم الأصلي هل يجوز ولا يجوز. مثل الليموزين، شركة الليموزين تعطي سيارات تقول هات لنا 150-200 اليوم والباقي لك. أيوه يعني الحول الثاني مو الحول الأول، الحول الأول من أصل المال ولو لم يبلغ نصابه، ثم إذا زكاه أول مرة يزكيه في نظيره من اليوم، اليوم نظير هذا من السنة القادمة. هنا يقول الأمر المجتمع عليه عندنا يعني المدينة في إجارة العبيد وخراجهم، لأن قلنا إجازتهم صار مثل خراجهم، وقراء المساكن والمساكين، وكتابة المكاتب أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة، قل ذلك أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه وهو نصاب، لأنه فوائد متجددة لا عمال فيستقبل بها حول جديد. يعني إجارة العبيد كونه يأتي كل شهر لسيده بمبلغ معين يزكي هذا المبلغ إذا حال عليه الحول، في الشهر الثاني مثل ما نظرنا سابقا الموظف، كل هذه مثل الموظف، مثل صنيع الموظف حتى عند مالك. وما قلنا أن في شخص التزم أن يوفر من كل شهر 2000 وفي النهاية بعد حولان الحول بلغ المجموع 24,000، وقلنا أنه حتى عند مالك ما يزكي 24,000 إنما يزكي 2000 التي حال عليها الحول. لماذا؟ لأن 24,000 ليس سببها أصل المال، إنما هو المال متجدد لا ارتباط له بالمال الأول. وهنا ما ذكر من هذا النوع، ما ذكر هنا في إجارة العبيد يعني أجرة الشهر الأول تزكى في وقتها، أجرة الثاني تزكى في وقتها إذا حل عليه الحول، وهكذا. لأن أجرة الشهر الثاني ليست ناتجة عن أجرة الشهر الأول، هذا هو سبب الفرق بين المسألتين عندهم. حتى من يوم يقبضه صاحبه، ويشترط هنا إذن أن تبلغ النصاب، يعني أجرة الشهر الأول إذا ما بلغت النصاب ما فيها زكاة إلا من بلوغ النصاب، بحيث تضمن أجرة الشهر الثاني فتزكى مع أجرة الشهر الثاني. عرفنا الفرق؟ احتمال يجوز جمع صيغة انتهى الجمع، لكن باعتبارها توقع في لبس ما تجمع على هذا، ما تجمع على هذا لئلا يظن أنها جمع مسكين. نعم، وهذا كيف قراء المساكين، مساكين المساكين وإن كانوا أحرار، أولا إن كانت الأجرة لهم وتبلغ النصاب ما صاروا مساكين، ارتفع عنهم الوصف. نعم، ولا يتصور أن يؤجرهم غيرهم، ما يتصور. نعم، في مقابل يعني مثل يعني جيء بعمال مثلا، مؤسسة جابت 100 عامل على أن تكون رواتبهم بالاتفاق بينهم والمسلمون على شروطهم الراتب 1000 ريال مثلا، فالمؤسسة وزعت هؤلاء العمال على المحلات التجارية وزادت على المحل. يعني هذا الظاهر في مكاتب الاستقدام، نعم، للعاملات الشغالات يجيبونهم على أساس أن الراتب 600، وتبقى هذه العامل على كفالتهم، فإذا جاء ظرف من الظروف في بيت من البيوت قالوا الشهر 2000 حال ولادة مثلا، وهذا البيت ما يبي عامل على طول السنة، يبي لمدة شهر، يا رب 2000. القدر الزائد عن 600 لمن؟ لصاحب العمل. هذا شرعي ولا مو شرعي؟ يعني صاحب العمل مقابل ايش ياخذ 1400؟ الطيران والمدرسه. اما مجرد كونه يستخدم ويؤتى به هنا ويدشر في الاسواق مثل ما يعمل بعض المؤسسات، هذا لا، فلا يجيز لا شرع ولا نظام ولا لأخذ أجرة بغير مقابل. هو مسألة الغنم مع الغرم، هو إذا كان منه عمل يقابل ما يأخذه فلا بأس، لكن مثل ما ذكرنا. لا أنا عندي مؤسسة مقاولات طلعت من 20 في جبتهم، أنا مسكت ولا مسكت، أنا متكفل الدراسة كانت بشهرين ثلاثة في السمان، ولا لازم الضعف، فنجد دون من بعد. أنت اتبخت معه، مسلم على شروطه. أنا اتبخت معه أنه يحب خاطر وين ما كان، أو يعمل شيء الحق وين ما كان، الراتب مضمون من أنا عدنا مش هذي رائحة البيت تبي سواق تبي قابل تبي، لا هذا يعني مثلا بشهر عنه كثير. هذه مسائل واقعية، بعضهم يأتي بالعمال ويصرف، وهو إذا كان يدفع رواتبهم شيء، وإذا كان لا يشرهم بالأسواق وقال اشتغلوا وادفعوا لي، كل واحد يدفع لي مقابل الكفالة 1000 زي أكثر أقل، هذا ما يجوز أبدا. لكن القصد أنه حتى في غير فترة العمل أعمل لهم شيء ما في بالعقل، ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون ولا أكثر من المتفق عليه، ولا إذا كان الأمر هكذا لا بأس. لكن هل يملك أن الإنسان يؤجر لأنه مثلا؟ إيه يملك، يملك، يملك، يعني المسكين هو الذي يؤجر نفسه، لكن الكسب له. يعني أنت تريد أنه هل هو من إضافة، من الإضافة إلى الفاعل أو الإضافة إلى المفعول؟ يعني هل المسكين مؤجر أو مؤجر؟ نعم مؤجر. من الذي أجره؟ وأجرته لمن؟ هي أصل المسألة الذي يظهر أنها لأنهم ما عندهم، هم ما كانوا يؤجرون الأحرار، يؤجرون العبيد تقدمت مذكورة، والذي يظهر أن المقصود أجرة المساكن، المساكن التي تؤجر باليوم أو بالشهر لا شك أنها تحتاج إلى ضبط وإتخان للأجرة متى دخلت ومتى يحل عليها الحول وهكذا. نعم. على كل حال الغرر معروف وحكمه أيضا الشرعي معروف، وتكليف العامل ما لا يطيق أيضا ليس بوارد أصلا. نعم إذا اشترط عليه وتوقع أن العمل مما يطاق ثم تبين أنه لا يطاق، هذا لا شك أنه يحتاج إلى إعادة نظر في العقد. لكن أحيانا يكون العامل هو المتضرر، وفي بعض الأحيان يكون الكفيل هو المتضرر.